دلوقتي هنسمع للعالم الكبير اللي هيكلمنا عن اختراعه اللي غير وجه البشرية. اتفضل كلمنا. ها؟ ما في معلوم. اختراعك الكبير يا فندم، كلمنا عنه. أردو أردو. اختراعك يا باشا، كلمنا عن اختراعك. اختراع ايه؟ هحكي لك عليه. الاختراع ده هي. أعزائي المشاهدين، هنسمع كلنا لقصة الاختراع ولكن بعد الفاصل. وبعدين بقى في الإعلانات دي، حتى اللقاءات العلمية بقت بتتحشي إعلانات. وطي التلفزيون ده يا ابني، أنا مش عارف أنام منه. تنام إيه يا عم؟ ده بدل ما تقوم تتفرج معايا. أتفرج معاك على إيه؟ على الزعيم يا ابني، أميتاب باتشان. مش ده أميتاب باتشان بتاع الأفلام الهندي؟ أيوة عارف، أميتاب باتشان ده أخوه بقى. أخوه أميتاب باتشان اسمه أميتاب باتشان، إيه الرخص ده؟ أنت بتغلط في واحد من الجهابزة يا ابني، أنت جاهل. واخترع إيه بقى الجهبز بتاعك ده؟ اخترع حاجات كتير جدا. يا ابني أميتاب باتشان ده مسميينه معبود الجماهير. ده نادية الجندي بتاع الهند يعني. اتريق براحتك يا عم، ما انت مش عارف انجازاته. الراجل ده حامل لقب منافسات جايزة نوبل. تأنهي جايزة نوبل بالظبط؟ اللي نظمتها ستوكهولم 2019. لا انت غلطان على فكرة، نوبل بتتنظم ذهاب وعودة. لا يا عم، بتتنظم في ستوكهولم. هي كوبا امريكا يا ابني، ما هو معروف ان جوائز نوبل مكانها في ستوكهولم. ايا كان يا اكس، الفكرة مش في مكان الجايزة، الجايزة في مكانتها. واخترع ايه ان شاء الله عشان يدوله جايزة نوبل؟ حاجة مش هتيجي على دماغك خالص، انسى. ايه يعني؟ اخترع بطل هندي خارق بيموت في اخر الفيلم عادي؟ بطل هندي ايه اللي يموت في اخر الفيلم يا ابني؟ مش للدرجات يا اكس، استحالة حد يوصل للاختراع ده اصلا. ان شاء الله عني ما حد وصل له. وطي بقى الصوت عشان اعرف انام. ايه ده؟ انت ازاي هيجيلك نوم قبل ما تعرف؟ انت ما عندكش شغف يا ابني خالص تعرف. انا ما عنديش اي شغف غير للنوم. اطفي الزفت ده عشان اتخمد. ما تبقاش سلبي كده بقى يا اكس، ده راجل جاي مخصوص لحد عندنا بالاختراع بتاعه. جاي لنا الملجأ النووي؟ انت اديته العنوان يا مغفل؟ يا عم تنيل بقى، ده احنا لينا الشرف انه يجي لنا الملجأ هنا. امال جاي فين؟ جاي يزور مصر عشان يعمل اول تجربة عملية على الاختراع اللي كسب بيه نوبل. ربنا يوفقه. عارف هيجربها ازاي؟ لا. مش عايزنا اشرح لك؟ طب لا. هيجرب. يا عم اشرح لك. طيب خلاص مش هشرحها لك، هلخصها لك. طيب ولا قلت لك مش عايز اعرف حاجه؟ اتنيل اخرس بقى. انا هوصف لك الانجاز العلمي ده في ملخص سريع جدا. مش عايز اعرف. امال انا هعمل فاهم على مين؟ هحكي لك في السريع كده من غير ما تحس، ما تقلقش. ماشي يا مليجي ماشي، احكي. بص بقى يا سيدي، العالم ده يا باشا اخترع ايه بقى؟ ده بقى اخترع الصوت. اكس اكس، انت نمت وانا بكلمك؟ طب ايه رايك بقى لما تصحى هشرح لك غصب عنك. ما قلتليش برضو انت مين. انا واحده مصلحتها من مصلحتك. وايه بقى مصلحتي اللي سعادتك عرفتيها دي؟ اكس ومليجي. هما فين؟ هما فين؟ انت عارفه مكانهم؟ انا جايلك عشان اعرف منك او معلومه توصلنا ليهم. يا ريت، ده انا بس نفسي اعتر فيهم وعلقهم في الزاويه التي يسكن فيها الشيطان، وابني قدامهم حيطه وفجرهم بالانابل. يبقى تحط ايدك في ايدي عشان نوصل لهم. يا ريت. هو انا طول امسك الايد الطريه دي؟ اتلم بدل ما لسوعك بيها على قفاك يا متخاذل انت يا احمق. ما تقوليش الكلمه دي عشان بتعصبني، انا مش متخاذل. لا انت متخاذل يا سيد، لما تخلي شويه عيله يضحكوا عليك بالشكل ده تبقى متخاذل واهبل كمان. ما تقوليليش الكلمه دي عشان بتعصبني، انا مش متخاذل. يو كده خليتيني قلتها بنفسي. انت جايه تغلطي فيا في بيتي؟ بيتك يهبل، انت في السجن. ما هو السجن ده بيتي التاني. مش بيتي التاني، ده بيتي الاولاني. انا امي ولدتني وهي بتقضي مده حكم المؤبد اللي كانت واخداه. يا سلام، وعلى كده بقى اتربيت هنا في أكاديمية الناشئين بتاعت السجن. انت بتتريقي؟ اتربيت هنا لحد ما اتفطمت وبعدين احترفت سنتين في الأحداث وخرجت. واستفدت ايه بقى من رحلة الكفاح دي كلها لما يجي عيلين مستجدين يعلموا عليك ويرموك في السجن؟ سيد معزة يمرض ولا يموت. يبقى لازم تثبت لي ده وتوصل لأكس ومليجي عشان ترجع هبتك اللي ضيعوها يهبل. عندك حق، بس هوصل لهم ازاي وانا محبوس هنا في السجن؟ ساعدني بالمعلومات اللي عندك وانا اجيبهم لك بنفسي. من ايدك دي لايدك دي، قولي لي هساعدك ازاي. اديني اول الخيط. خيط ايه اللي اديهولك؟ انا سيد معزة، سيد المجرمين مش سيد بتاع الرفه. بقى انت سيد المجرمين انت؟ ها ده باين الشغلانه لمت. الله، قولي الغلط ده بس، انت بتشطري عليا يعني مني متكلبش؟ ما انت مخك تخين قوي يا سيد. أنا قصدي بأول الخيط يعني تقولي المعلومة اللي تساعدني أوصل لهم. زي إيه يعني؟ يعني مثلا عرفت مليجي وإكس منين؟ مين اللي دلك عليهم؟ اللي دلني عليهم؟ أيوة، مين بقى؟ اللي دلني عليهم يبقى الولا حمادة فيستك. مليجي مليجي، انت يا ابني اصحى. بس بقى اكس والله مش قادر سيبني انا بشويه، حرام عليك بقى. اخلص واصحى، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايز ايه؟ عايز ايه يا اكس؟ عايز ايه مني؟ نعم. متضايق قوي انت صح؟ ايوه طبعا، مش فاهم انا ايه الحاجه الضروريه المهمه اللي انت مصحيني مخصوص عشانها من النوم يعني. يعني انت قرفتني بقى خطاب باتشان بتاعك ده وطيرت النوم من عيني بسببه، وفي الاخر نمت وسبتني انا اتفرج عليه؟ ما انت صوتش خيرك اغراني ان انام اصلا. بس غريبه، انت فعلا كملت الانترفيو بتاع خطاب باتشان ده لوحدك؟ اه. وايه رايك بقى في الاختراع بتاعه؟ لا انا ما اتفرجتش على الجزء بتاع الاختراع، جيت عليه وقلبت. انت عارف اني بزهق من الحاجات دي. امال قعدت تتفرج على ايه؟ مش فاهم. الاعلانات؟ لا كنت بتفرج على السي في بتاعه. وايه اكتر الانجازات اللي لفتت نظرك في السي في بتاعه؟ ان عصابات كتير حاولت تسرق الاختراع الجديد بتاعه. هو للدرجه دي اختراع مهم يا مليجي؟ مهم يا ابني، دي كلمه قليله قوي على اللي هو عمله. طب بالهداوه كده واحده واحده، حاول تفهمني الاختراع ده من غير اي جعليص علميه. انسى يا معلم، انا مش كنت بتحايل عليك اشرح لك من شويه وانت ما رضيتش؟ يا سيدي معلش، حقك عليا، اديني بطلب منك اهو تشرحهولي. لا يا معلم اسف، معلش، انت لا تؤتمن على سر علمي خطير زي ده، انت مهمل جدا على فكره. مليجي، انت هتشرح لي الاختراع ده بالذوق ولا اروح اقتل لك خطاب باتشان بتاعك ده في قلب الفندق اللي هو نازل فيه؟ يا عم ما تبقاش شراني كده، في ايه؟ يبقى تخلص وتقول لي ايه الاختراع اللي كل العصابات بتتخانق عليه ده. طب استنى بقى، انا مش عارف هبسطها لك ازاي. هبسطها لك على قد تفكيرك السطحي بقى اللي هو العبيط بتاعك ده. تفكيري انا سطحي وعبيط؟ معلش، تعالى على نفسك وحاول تنزل لمستوى ذكائي. هحاول، يعني يا محاوله طبعا ممكن تفشل لان هي صعبه جدا، بس هحاول ولو اني هنزل كتير قوي فعلا. بص يا عم اكس، الاختراع ده ببساطة شديدة عبارة عن كاتم. كاتم؟ كاتم ايه؟ كاتم سليمان يعني؟ كاتم يعني كاتم سليمان؟ انت هتستظرف كمان؟ يعني مش فاهم حاجة وبتستظرف؟ كاتم يا عم، خمن كده وشوف خيالك هيوديك لحد فين. كاتم، كاتم صوت للأسلحة النووية مثلا؟ اخطر بكتير. سلاح بيولوجي بيكتم انفاس البني ادمين؟ يا عم بفكر في حاجه غير الشر يا عم، حاجه اهم من كده بمراحل. ايه طيب؟ غلب حمارك؟ غلب يا سيدي، قول لي كاتم ايه؟ بيعمل يا سيدي اختراع كاتم للاصوات اللي البق بيعملها وهو بياكل. ما تقول يا عم كاتم لايه؟ يا ابني ما انا قلت لك خلاص، كاتم للاصوات اللي البق بيعملها وهو بياكل، اللي هي دي، عارفها صوت المرغ ده؟ عارفه ده اللي الناس بتستفز منه ده؟ ده انا حكتم نفسك بأقدم فردة شراب جزمة لابسها في رجلي. تصدق ان انا غلطان اللي شرحت الاختراع العلمي ده لواحد مسطح زيك؟ انا اللي مسطح يا تافه انت وقدوتك الهندي واختراعه اللي تفهمنكو. طب لما هو اختراع تافه معلش، تفسر بايه بقى محاولات سرقته؟ عشان اللي بيسرقوا عصابات هايفة زيكو. لا معلش فكر تاني كده، ما يبقاش نظرك قصير كده يا اكس، خطوة كتم صوت الاكل دي مش حاجة سهلة. ايه الصعوبة بتاعتها يعني؟ دي طريقة تعذيب بشعة جدا. تخيل لو دولة عدوة أو مافيا قدرت تخترع مكبر صوت بيطلع الأصوات دي على هيئة موجات صوتية، أنت ممكن تبيد شعوب بالأصوات دي؟ أو فعلا دي حاجة بشعة جدا، ده أنا ما بستحملش صوت بقك وانت بتاكل وأعصابي بتنهار. فهمت بقى خطورة الاختراع؟ آه، ده يعتبر زي سلاح رادع كده. بالظبط يا معلم. أيوة بس الراجل ليه جاي مصر مخصوص عشان يجربه؟ لأن محطات الرصد والرادارات العالمية رصدت أكبر كمية ضوضاء ساعة الأكل ولقيت انها بتطلع من عندنا من مصر. ده هتلاقيك انت لوحدك بتطلع نص الاصوات دي يا حبيبي، احنا بنطلعها في كوبايه الشاي اصلا، عارفها؟ وعشان كده نازل يجرب اختراعه عندنا. بالظبط، ودي فرصتي عشان اشوفه واسلم عليه. واجب طبعا، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنسلم على خطاب باتشان. احلف. قلت لكم مش هينفع حد يطلع يقابله. احنا مش هنطول يا فخامه الريسبشنست. ايوه احنا هننزل بسرعه جدا يا جناب المونولوجيست. قلت لكم ممنوع. خلاص هنستناه هنا في اللوبي. ما بينزلش اللوبي عشان الاحتياطات الامنيه. وبعدين انتوا عايزين تقابلوه ليه؟ احنا ناس معجبين بفنه. نعم. لا لا لا مش كده، هو يقصد يعني ان احنا معجبين بانجازه العلمي وعايزين يعني نكرمه. تكرموه بصفاتكم ايه؟ بصفاتنا مندوبين عن الجمعيه الاستهلاكيه للعلوم، صح؟ عايزين نرحب بيه يعني ونهديه الدرع الجمعيه بتاعتنا، وبس للاسف نسينا الدرع بتاعنا يعني. قلت لكم مش هتقابلوه، وبعد اذنكم بقى عشان عاوز اشوف شغل. شغل ايه يا ست انت؟ انت هتعملي لنا فيها رئيسه مباحث الفندق. خلاص بقى يا اكس، الزهر مش مكتوب لنا نشوف الراجل ده، يلا بينا. مفيش الكلام ده، اكس مش ممكن يفشل،